أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا قبل شيء؟ تذكر؟ جزء أيها الموضة الصحة إن شاء الله صحة تذنكم صحة قوله صاب ما قيل من أن تفسير الصحابة رضي الله عنه مسندا إلى تفسير عطاء بن سبب النزول. ما شاء الله. كما تعلمون يا أخوة، هذا النوع الثامن مقطوع وتحته مباحث كثيرة. معنا يا أخوة، من ضمن هذه المباحث والمسائل كلام للحاكم النيسابوري، يقول أن تفسير الصحابي يعد حديثا مسندا، يعد حديثا مسندا. هذا كلام على إطلاقه غير مقبول، على إطلاقه ليس مقبولا. إذا كان الصحابي بارك الله فيكم يتكلم بكلام فيما يتعلق سبب النزول ومجيء الآيات فلا بأس، فلا بأس نقول هذا مسند لا بأس. أما الصحابي أحيانا يتكلم بتفسير في القرآن باعتبار اللغة العربية، كيف نجعل هذا مسندا مرفوعا؟ أحيانا يتكلم بتفسير في بكلام في التفسير استنباط ورأي، كيف نجعل هذا مرفوعا؟ أنا أحيانا يتكلم الصحابي ويكون ممن يأخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عباس أو غيره ويفسر الآية بشيء ورد من الروايات عن بني إسرائيل، فكيف نجعل هذا مسندا مرفوعا؟ فهذا جعل العلماء يقفون وقفة مع كلام الحاكم النيسابوري. هذا ما بصدد هذه المسألة، يقول قوله ابن الصلاح ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند يشير إلى كلام من؟ كلام الحاكم النيسابوري في معرفة علومه الحديث له. معنى إخوة، الحاكم النيسابوري ألف كتابا في علوم الحديث ومصطلحه من أوائل الكتب التي ألفت في علوم الحديث، معرفة علوم الحديث الحاكم النيسابوري، فتكلم على هذه المسألة. وما قيل، يقول ابن الصلاح، وما قيل لأن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو فين بقى؟ شوف، في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك. تعالوا نشوف الحافظ ابن حجر بماذا سيتعقب ابن الصلاح في هذا. فقلت تبع المصنف في ذلك الخطيب، وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي. إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند، لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحياء والتنزيل حديث مسلم. والحق أن ضابط ما يفسر الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، شوف ابن حجر وضع قيدا، وهذا القيد حقيقة أتى عن استقراء معنى واطلاع واسع. يقول إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع. ليه؟ لأنه هذا الصحابي شهد الوحي وبشر التنزيل معنا، ويستبعد أن يقول في تفسير القرآن إلا شيء قد سمعه ما لم يكون للاجتهاد فيه مصلحة. يقول إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب وحكمه الرفع، وإلا فلا. كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل. يضرب لك أمثلة للأشياء التي لا مجال للإشتاك فيها ولا مجال للرأي والاستنباط فيها، أمور غيبية، بدء الخلق واحد، قصص الأنبياء، الملاحم، حروب، المعارك، أحصار في آخر الزمان، الفتن، فتنة بعدها فتنة، فتنة في الزمن الفلاني وتتلوى فتنة في الزمن الذي بعده. يقول والبعث وصفة الجنة والنار، من يطلع على هذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه أمور غيبية. مصير هذا وسبيل هذه الأمثلة الحديث المرفوع المسند، هذا الذي فصل فيه حافظ ابن حجر كلام رائق لا يرده عقل. يقول وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصلة الجنة والنار والأخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص، من عمل كذا فله 100 حسنة مثلا، أو عقاب مخصوص من لعن أو نار. فهذه الأشياء لا مجال للإشكال فيها فيحكم لها بالرفع. عندي تعليق الشيخ أبو الحسن يقول وهذا تلخيص للباب، تعليق الشيخ لا قرر، قال وهذا تلخيص للباب. قال أبو عمرو الداني وقد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف. مثاله الأمثلة التي ذكرها في الفتن، في الملاحم، في صفة الجنة، في صفة النار، في الأمور الماضية، في بدء الخلق وما إلى ذلك. يقول فيخرجه أهل الحديث في المسند، طب اجعله في المسند ده، هذا مما لا مجال للرأي فيه، لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف، كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة. الحديث هذا حديث في الحقيقة يعني من طرق أخرى جاء صريحا مرفوعا، لكن أبو هريرة ربما اختصر ومختصر ارتاح، لا ارتاح بسرطة رحمة تعب السلام سألهم المشروع. يقول نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، عن هذا مرفوع صريح بس من ايه بغير هذا الموضع أبو هريرة اختصر. قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة. الحديث لأن مثل هذا لا يقل بالرأي فيكون من جملة المسند. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي، الحمد لله أكبر، يقول تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القواعد احتمال، فلا يجزم برفع. وكذا إذا فسر مفردا، مفردا مفردات الغريب، غريب اللغة ومفردات، ولكن الكلمة دي معناها كذا، الكلمة دي معناها كذا، تناولها في اللغة، تناولها إيه في اللغة. هذا كثير عن ابن عباس وغيره من الصحابة في التفاسير. قال وكذا إذا فسر مفردا، أي من مفردات إيه اللغة، اللغة. فهذا نقل عن اللسان، لسان العرب خاصة، فلا يقسم برفع. وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي. شوف كلام ابن حافظ بن حجر أدق من كلام الحاكم النسابوري. الحاكم النسابوري نسب إلى صاحبي الصحيح أن تفسير الصحابي مسند مطلقا. لا شوف كلام ابن حجر متعمق في الصحيحين وصنيع الشيخين، قال كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري والطبري أيضا شافعي، وأبي جعفر الطحاوي وحنه، وبكر بن مردوية في تفسيره المسند، والبيهقي وابن عبد البر في آخرين. طيب، يقول إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا يعطى تفسير حكم الرفع، عندكم علم ده؟ تمام. إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام وغيره، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، أنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، فكان يخبر ما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحدثنا عن الصحيفة. فمثل هذا لا يكون حكم بما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال، لأن في احتمال ما دام أن هذا الصحابي عرف بأن يحدث عن بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص، فلا يؤخذ هذا مأخذ الرفع. يقول هنا تنبيهات، يقول: إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكما يحتاج إلى شرح فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من رواية غيره، هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟ ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال عاقب الحديث أورده عن عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير التميمة: هذا ليس الموقوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة. فإذا فسرت عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك حديثا مسندا، هذا أيضا ليس مقبولا من الحاكم، والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم بركعة، بل احتمال في واقع أن عائشة تكلمت تريد أن تفسر مفردا من المفردات أو شيء من اجتهادها، فيحكم برفع ما قامت القراءة للدالة على رفعه، وإلا فلا، والله أعلم. وهكذا إذا كان لللفظ معنيان فحمله الصحابي رضي الله عنه على أحدهما كتفسير ابن عمر رضي الله عنه التفرق بالأبدان دون الأقوال، ها؟ يعني في الخيار خيار المجلس والبيع، ما إلى ذلك. عندك الخيار على الرأس، عندك خيار المجلس صح، عندك خيار الشرط صح، عندك خيار العين، ها؟ وخيار التدليس، وخيار الاختلاف، أنواع. مذهب عبد الله بن عمر أنا الآن تبعتني أنت في المجلس، في المسجد عفوا، في مجلس ما. طيب كنا قاعدين جنب بعض، أنت رحت في الطرف وأنا في الطرف، خلاص زال خيار المجلس. أفضل خبرني كده. يتغير هو فين وراح يتغير رجع عنك عشان مذهب الله، ها؟ فهمتوني؟ والمسألة طبعا فيها تفصيل، لأن الأيام دي استحدثت وسائل للبيع والشراء، ممكن ترفع السماعة كده، هل وضعك السماعة انتهى بخير المجلس؟ هذه مسألة عند الفقهاء، أنت لو اشتريت ارسل لي من السوبر ماركت لو سمحت 5 كيلو كذا، وأنت أرسلت له بالفلوس مثلا، هل انتهى خيار مجلس بوضع السماعة؟ طب أنت من النت بتشتري من النت؟ طب بتشتري بأي وسيلة مستحدثة؟ في الأيام دي وسائل كثيرة، فالمسألة في الحقيقة تختلف من مجلس من حال لحال. الآن بارك الله فيكم، القبض نفسه، القبض الآن أنت هتعطيني فلوس، كيف أقبضها؟ يدا بيد مثلا، أو بحولها لك على راسي. طيب العمارة دي أنا استلمها إزاي؟ أشيلها على راسي ولا أخذ مفتاحها؟ بتختلف، خد بالكم، حتى القبض اختلف له صور، له صور. المجلس اللي هو خيار المجلس له صور. عبد الله بن عمر كان يرى إن إذا افترض إذا بعت كده وإذا بعت كده خلاص انتهى خيار المجلس. في حاجة اسمها خيار الشرط. خيار الشرط أخذ من الشيخ معتز مثلا سيارة وأقول له طيب أعطيني أسبوع، هذا اسمه شرط. بعد أسبوع ما عادش يلزمه ولا يلزمني، خلاص ما يرجعهاش، لأن إيه؟ مضى أسبوع. لما خلال أسبوع هي رجع أقول له 3 أيام مثلا اسمه مجلس الشرط، عفوا خيار الشرط، وهكذا. فيقول هنا: وقد قال القاضي أبو الطيب يجب قبوله على المذهب، يعني يجب قبوله مرفوعا، وكذا حمل عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أذاب ذاب ربا إلا ها وها على القبض في المجلس، وتردد بذلك الشيخ أبو إسحاق والله أعلم. يعني الشرط شكلا يقص عليك ضمانات على السلاح. ضمانات؟ لا بأس، لا بأس، بس هي برضو أيضا الضمانات لها شروط. إيش كده يقول لك أنت لك ترد السلاح إذا لم تفسدها بنفسك، إذا لم تهمل، إذا كذا، إذا لم تستعملها غلط، عاد فيها لا بأس بيه. لا بأس، معمول به. ما كل سلعة لها ضمان يخصها، لها شرط يخصها على فكرة. يعني أنا الآن مثلا أشتري منك مثلا كيلو بطاطس، هل كما أشتري منك عمارة؟ أو أشتري سيارة فخمة؟ أو أشتري مثلا أشياء غالية ثمينة؟ لا، مختلف. هذا طب نكتفي بهذا يا إخوان فيما يتعلق بالنكت.